بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الدليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء؟ هو ما جاء في بعض الروايات أن بعض من دفع بإذن النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة أنهم رموا قبل طلوع الشمس، فقيل إن هذه رخصة وقيل هذا يدل على الجواز، محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الأحوط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: الحاج المتمتع عليه هدي، فهل عليه أضحية في بلده؟ سبقا ذكر الإمام ابن القيم وكذلك ذكر شيخ الإسلام في منسكه أنه ليس على المسلم ولم يشرع له أن يجمع بين الهدي والأضحية، فإن كان حاجا فيكفيه الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا أو أنه أهدى تنفلا، وإذا كان مقيما فإنما عليه الأضحية، لكن يفرق بين الهدي الواجب للمتمتع والقارن وبين الأضحية، فإن الأضحية السنة لغير الحجاج وكذلك للحجاج، لمن لم يهدي فله أن يضحي، لكنها في منى لا تسمى أضحية، تسمى هدي، هدي تطوع. فالأضحية السنة والهدي قد يكون واجبا كهدي التمتع والقران. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل حج عن نفسه وبعد ذلك أراد أن يحج عن غيره، فهل له من الثواب أجر الحج كاملا أم لا؟ له أجر البر والحج عمن حج عنه، إذا حج عن غيره له أجر البر والإحسان، والحج لمن حج عنه، أجر الحج لمن حج عنه، وهو له أجر البر والإحسان. وهذا سائل يقول: رجل نوى الحج مع زوجته إلا أنه توفي قبل المجيء إلى المدينة بثلاثة أشهر، أي قبل أن تكمل العدة، وجاءت زوجته إلى الحج، فما الحكم في ذلك؟ لا ينبغي للمرأة يعني أن تخرج للحج ولا لسفر آخر قبل أن تنتهي من العدة، وإذا كانت وفاة الزوج قبل الحج بثلاثة أشهر فهي لم تنتهي من العدة، إن العدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، فالواجب عليها أن تبقى ولا تخرج للحج، لكن إذا خرجت لا نقول لها ترجع، وإنما تكمل حجها وتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: دخلت منى ليلة 11 قبل نصف ساعة من أذان الفجر، وذلك بعد انشغالي بالطواف والسعي بعد صلاة العشاء، فهل علي فدية، علما بأني ما كنت أعرف أن المبيت يكون أكثر من نصف الليل؟ إذا كان انشغالك بالطواف والسعي ولم تنشغل بغير ذلك فهذا لا بأس به إذا كان انشغالك بنسك، أما إذا بقي في مكة بدون عذر فإنه لم يبت تلك الليلة. وهذا سائل يقول: إذا كان الحاج اعتمر وقص شعره ثم حلق البقية في الحج، فهل يحصل له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 4؟ أعد. يقول السائل: إذا كان الحاج اعتمر وقص شعره ثم حلق البقية في الحج، فهل يحصل له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 4؟ نعم، هو إذا قصر فهو دخل في جملة المقصرين الذين استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 1، وإذا حلق يكون دخل في جملة من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لكنه لا شك لو قلنا أنه يحلق مرتين يكون دخل في من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه الأول 3 مرات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه الثاني 3 مرات. ثم ينبغي أن يعرف أن هذه الأحكام المطلقة، وأن يكون الرجل دخل في جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه نال هذا الثواب، هذا له شروط، وليس كل من فعل الشيء يقطع له بالثواب والأجر، لكن نحن نرجو ونرغب ونرغب إخواننا في الثواب والأجر مع تحسين العمل، فكثير من الناس يظن أنه إذا فعل يقطع على الله بأنه نال الأجر والثواب، لكن التوسط في هذا أن الإنسان لا يغتر بعمله، لأنه قد يكون قصر في كثير من الأعمال ويحرم الأجر بسبب ذنوبه، فلا يأس من رحمة الله كما هو شأن اليائسين القانطين، ولا أيضا رجاء كاذب كما يحصل لبعض المغرورين. بعض الناس إذا حج يقطع على نفسه ولنفسه بأنه غفر له ويجزم بهذا، هذا خطير. فالإنسان يأتي بالعمل ويرجو من الله القبول ويخشى على نفسه، يخشى على نفسه أن يرد بسبب ذنوبه أو بسبب أمر من الأمور أو بسبب تقصير ارتكبه أو بسبب كلمة قالها. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.